أونيوس. أونيوس في الأساطير الإغريقية هو الملك الأسطوري لمدينة كاليدونيا، والمعروف لسمعته الطيبة وحكمه لكاليدونيا أثناء مطاردة الخنزير الكاليدوني. أونيوس هو ابن الملك بورثاون من زوجته إيريت وشقيق كل من أغريوس، الكاثوس، ليسوبيوس، ميلاس وستيرو. كان الملك بورثاون يحكم مدينتين متجاورتين كاليدونيا وبليرون، لكن بعد وفاته انتقلت عروش المدينتين لأشخاص آخرين، وقد أصبح ثيستيوس شقيق بورثاون حاكما لمدينة بليرون، بينما أصبح أونيوس حاكما لمدينة كاليدونيا. تزوج أونيوس من آلثيا وأنجب منها عددا من الأبناء، وهم ميليجر، توكسيوس، كليمينوس، بريفاس، ثيربوس وأجلاوس من الذكور، وديانيرا، جورجي، إيريميد وميلانيب من الإناث. كان للملك أونيوس سمعة طيبة جدا بين ممالك اليونان القديمة، وعرف بكرم ضيافته وترحيبه الشديد بالغرباء الذين مروا بأرضه. وكما ذكر من قبل أن بيليريفون كان أحد أولئك الذين أكرمهم أونيوس في ضيافته، ولذلك فقد كان مكرما أيضا من الآلهة، وخاصة الإله ديونيسوس رب الخمر والنبيذ الذي خصه بمحصول عنب رائع، ويقال أنه علمه وبنفسه فن صناعة النبيذ. ولذلك كان أونيوس يقدم القطفة الأولى من محصوله للآلهة كل عام. وفي أحد الأعوام نسى أو تناسى أونيوس تقديم الهدايا للربة أرتميس ربة الصيد، التي غضبت جدا من فعلته وأرسلت له خنزيرا بريا أتلف كل مزارع الملك وأرهب السكان وقتل الأبرياء. وللتخلص من تلك اللعنة التي لحقت بلاده، أرسل الملك أونيوس مرسوما لكل أنحاء اليونان القديمة يطلب فيه العون والمساعدة من كل الأبطال، وفي المقابل أعلن أن أنياب الخنزير وجلده ستكون من نصيب من يتمكن من التخلص منه. ولحسن الحظ أن جيسون صاحب المغامرات الأشهر كان قد عاد للتو من رحلته لجلب الصوف الذهبي، وقد استجاب عددا من الأرغونت لدعوة الملك أونيوس للاشتراك في مطاردة الخنزير الكاليدوني. كان ميليجر أحد أبناء أونيوس مشاركا جيسون في رحلته، وفورا امتثل لطلب والده وكان أول من اشترك في مطاردة الخنزير، كما كان قائد مجموعة الأبطال في مطاردتهم، كما أنه أيضا صاحب الشرف في قتل الخنزير. وعلى الرغم من أن أطلانتا وهي أحد أبطال الأساطير الإغريقية هي أول من أصاب الخنزير بسهامها، وعندما جاء وقت الجائزة تنازع ميليجر ابن الملك أونيوس وأخواله على الجائزة، مما أدى في النهاية إلى مقتلهم، وقامت ألفيا أم ميليجر بإنهاء حياته هو الآخر بعد أن قام بقتل شقيقيها وقتلت نفسها في النهاية. بعد وفاة ألفيا زوجة أونيوس، اتخذ أونيوس زوجة ثانية وهي بريبويا، وقد ولدت له ابنه تاديوس الذي سيتم إرساله للمنفى لاحقا، وذلك في محاولة للإطاحة بالملك أونيوس لأنه كان قد تم استدراجه لارتكاب جريمة قتل. ولإتمام الإطاحة بالملك أونيوس كان لابد من التخلص من الوريث تاديوس الذي مات بالفعل في حرب السبعة ضد طيبة. أصبح أونيوس الآن في وضع حرج مما دفع أبناء شقيقه أجريوس للإطاحة به ووضع أبيهم ملكا على كاليدونيا، وقد زجوا بالملك أونيوس في السجن. ذاع نبأ إقصاء الملك أونيوس عن عرشه، ووصلت الأخبار لحفيده ديوميدس الذي توجه إلى كاليدونيا بصحبة رجل يدعى ألكامون، وقد كان واحدا ممن شملهم الملك أونيوس بكرم ضيافته، واستطاعوا بالفعل التمكن من الملك أجريوس وأبنائه إما عن طريق قتلهم كما تؤكد بعض المصادر، أو أن أجريوس نفسه انتحر بعد أن علم بقدوم ديوميدس للانتقام لجده. ولأن أونيوس الآن أصبح كهلا ولا يمكنه الحكم، فقد أخذه معه ديوميدس إلى مدينة أرغوس، وتوفي هناك بعد أن استهلكته الشيخوخة.